بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لهذه الحلقات عن رمضان المبارك. تحدثنا في الحلقة السابقة عن مقدمة عن شهر رمضان، وقلنا فيها أن الله تبارك وتعالى هو الخالق لكل شيء، وأن الخالق يفضل بعض المخلوقات على بعض، والله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سورة الأنبياء. ففضل الله تبارك وتعالى شهر رمضان على سائر الشهور بعدة أشياء ذكرنا منها، أو هنأخذها بالتفصيل واحدة واحدة واحنا بنتكلم دلوقتي. فمثلا كنا بنتكلم عن تفضيل شهر رمضان بالصيام، وقلنا ان الصيام له تعريف شرعي، هو حبس النفس والكف والبعد عن الطعام والشراب والشهوة، شهوة جنسية يعني، عن الزوجة يعني. وقلنا ان الانسان في حياته العادية ساعات ممكن ما بيأكلش ولا بيشرب لغاية الظهر مثلا، يقول لك مشغول في شغلي، موجود في مكان ما لقيتش فيه كذا، صبحت بسرعة اجري على الشغل عشان الحق فما كلتش من ساعتها، مثلا الزوجة عندها حيض، عندها نفاس، مسافرة او انا مسافر عنها. الله، امال يفرق ايه بقى شهر رمضان؟ قلنا شهر رمضان يفرق في يعني ايه الصيام، يعني حقيقة الصيام، حقيقة تعريف الصيام، ان مش عملية بس الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة. ما انا قلت لك انا ممكن بكون بعيد عن كده في غير رمضان، انما اللي اقوى هنا ان انت في رمضان لازم تفهم معنى الصيام، ان الصيام انا بعيد عن الحلال، يبقى من باب اولى لازم اكون بعيد عن الحرام. يعني الاكل والشرب والزوجة مش دول اصلا حلال؟ الله عز وجل يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. والزوجة انا متجوزها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الاكل حلال والشرب حلال والزوجة حلال. الله، امال الصيام هو ايه؟ الصيام هو الامتناع عن الحلال، مش كده؟ امتناع عن الحلال، بس مش طول النهار والليل، لا، هنا من اول الفجر لغاية المغرب، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض، نهار بياض الليل النهار، من الخيط الاسود من سواد الليل، ها، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، الفجر، ثم اتموا الصيام الى الليل، وبداية الليل بالمغرب. اذا هذا هو المعنى اللي انا عايز اخواني واخواتي يركزوا عليه، ان الصيام هو حبس وكف النفس والبعد عن الحلال. والحمد لله قدرت ابعد عن الحلال وقلت اللهم اني صايم، يبقى يا من استطعت ان تمسك نفسك عن الحلال، الاكل والشرب والزوجة، لابد ان تكون من باب اولى بعيد عن الحرام. يعقل ان انا اقول انا بعيد عن الحلال، اللهم اني بعيد عن الحلال، وانا بعمل حرام؟ اللهم اني صايم عن الحلال، اللهم اني بعمل حرام. ازاي دي؟ ده هيبقى واحد بقى مخه ضارب اكيد، زي واحد مخه ضارب في رمضان وبيقول هو ايه اللي حصل، مش حاسس ان هو في رمضان. بيقولوا له مالك؟ قال الناس كلها تقابلني تقول لي رمضان كريم رمضان كريم، وانا اسمي رمضان احمد، ما مش حاسس ان ده رمضان. اللي مخه ضارب كده مش هيبقى فاهم معنى الصيام. ناس والله فاهم ان الصيام ده زي ربنا ما يكون بيعاقبنا، ربنا بينتقم مننا مثلا، مجوعنا، يقول لك طب بس يضرب المدفع. المدفع يعني ايه يضرب المدفع؟ لان الامر ده ساعات مش في بعض الدول، لان احنا دلوقتي بنتكلم في فضائيات. المدفع اللي هو يعني اللي بيعلمك بدخول وقت المغرب علشان ناكل. ففي بلادنا يضرب مدفع جامد على صلاة المغرب، يعمل صوت قوي، مدفع صوتي يعني، فنعرف خلاص ان المغرب دخل. يعني في حاجات خاصة برمضان دي زي الفوانيس وزي مش عارف ايه، وحلو يا حلو رمضان كريم يا حلو كده يعني. فلما بنعلم ان المغرب وقته دخل وبيضرب المدفع، الناس بتبقى يعني زي ما يكون عايزة تنتقم، طول النهار جعان، هنحط حط، طب بس حط حط حط ايه حط دي، مش فاهم يعني، زي ما يكون عايز ينتقم من نفسه يعني، ويبتدي بقى ياكل ياكل ياكل ياكل ياكل، طبعا كبس عليه الاكل. انت وباك هتقول له قوم صلي قيام، قيام فين؟ اقول لك انا قادر اقوم. ما هو انت اللي جبته لنفسك، انت اللي جبته لنفسك، لان ازاي هتقدر تقوم بالطريقه اللي انت عملتها في نفسك دي؟ وده هيبقى منظره بقى يفطس من الضحك ده لو راح يصلي تراويح بقى، لان هيصلي تراويح هبتدي يقع اللي جنبه واللي جنبه يسنده يروح رايح الناحيه الثانيه، وهيبقى حالته بالبلد طبعا منظر، وهيبقى عمال يقول الامام يلا يا اخويا خلص بسرعه. طب خلص بسرعه ليه؟ ليه خلص بسرعه؟ هنتكلم دلوقتي لما نيجي نقول على صلاه القيام في رمضان. لكن انا بتكلم عن معنى الصيام، بركز تاني ان الصيام اللي هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوه، ها ده المعنى الاصطلاحي لرمضان، لكن المعنى الحقيقي للصيام هو اذا كنت انا قدرت امسك نفسي عن الحلال وهو الاكل والشرب والزوجه من باب اولى لازم اكون بعيد عن الحرام. هو ده معنى الحقيقي للصيام. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لان زي ما بقول لا يعقل ان انا اقول في رمضان اللهم اني صايم عن الحلال، اللهم اني بعمل حرام. الله، طب ازاي دي؟ نضرب لها مثل واقعي شوية. شياطين الجن متسلسلين في رمضان، وده له برضو معنى هنتكلم عنه لما نيجي نتكلم وصفدة الشياطين، يعني ايه صفدة الشياطين. لكن شياطين الانس في رمضان، يا الله، ده بيخططوا لرمضان من قبل رمضان، تمثيليات، مسرحيات، مسلسلات، فوازير، يعني الله لا يوريك، يعني زي ما يكون بيقولوا يا ناس انتوا هتصوموا وهتاخدوا ثواب طول النهار، والله لن ضيع لكم ثوابكم دوت عند الفطار. وانا لا انسى تصريح مرة الواحد حسبنا الله ونعم الوكيل فيه بيقول اعددنا برامج في رمضان اتحدى واحد ينزل من بيته بعد الفطار. قال لا، يعني ايه يعني؟ احنا بننزل من بيوتنا عشان نصلي العشاء في الجوامع ونصلي التراويح؟ لا، اتحداك، اتحداك تنزل بقى، عامل لك شويه بقى شياطين ورقص ودنس وتمثيليات ومسرحيات ومسلسلات وافلام وفوازير ها، مش هتنزل بعد الفطار من بيتك. واوعى المنظر ما نساهوش، واحد كان يفطر ويقعد يبص يعني على المسلسل ده وبتاعنا ونازل يعني عشان يصلي التراويح، والله ربي فتح الباب واقف عمال يبص على التلفزيون، وهو فتح الباب عشان ينزل عايز يصلي العشاء، واول يسمع ده يقول لك معلش معلش، طب خليه الاقامه، اما يسمع وبعدين الاقامه، الاقامه طيب، طب معلش معلش بس هضطر اول ركعه مش مشكله هلحقهم هلحقهم. شوف ايه ده، ايه ده اللي احنا فيه ده؟ وبعدين هو شهر رمضان، شهر الفوازير وشهر المسلسلات والتمثيليات، ما احنا بنقول كيف كرم الله رمضان، كيف كرم الله رمضان، ازاي ربنا كرم رمضان علشان انا اكرمه لما بعرف وجه التكريم عشان اعمله. كرم الله رمضان بايه؟ قلنا بالصيام وبالقرآن وبليلة القدر وبالسحور، وقول هنتكلم عنه بالتفصيل ده. طيب انت بتكرم رمضان بما كرمه الله، بما كرمه الله، مش بالله. ايه الفوازير ده؟ يعني انا عايز اقول حاجة مهمة جدا جدا. اذا جاء رمضان نادى مناد من قبل الله، يا باغي الخير اقبل، ويا باغي الشر ادبر، ادينا ظهرك، امشي امشي يا باغي الشر. ليه بننسب الشر لشهر الخير؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ليه بننسب الشر العري والرأس والبوظان كله، ليه بننسبه لشهر رمضان؟ يعني ليه نقول احلى المسلسلات الرمضانية فوازير رمضان، شوف كل حاجة رمضان. المسلسل الخيمة الرمضاني. كلمة الخيمة الرمضانية عايزة شرح، لان احنا في بلادنا للأسف خيمة رمضانية يتحط فيها الشيشة وستات ساعات ورجالة، والخيمة الكبيرة في مصر دلوقتي الاخوات المحجبات المشيشات اللي كل اخت لابسالي للأسف لابسة طرحة وحجاب وحطالي الشيشة وعملت شي شوية قاعدة، منظر ما شفناهوش قبل كده، كان عيب، ده كان عيب على الرجالة حتى كانت تعمل كده، يقول لك ايه ده ازاي الراجل قاعد ست تعمل كده وللأسف كمان محجبة. لا لا لا، لكن في قطر مثلا عم بيعملوا حاجة اسمها الخيمة الرمضانية، التي جميلة ودعيت ليها ان انا القي محاضرات فيها، وبسم الله ما شاء الله كان من الناس بتبقى بالالاف قاعدين فيها ودروس ومحاضرات، فدي اسمها الخيمة الرمضانية، دي كويسة. اما الخيمة التانية بقى اللي في بعض البلاد زي ما قلت ان ده في ده والعياذ بالله بيوصل ساعات، والله وقريتها مرة، سحور راقص بنتسحر على الرأس. دي المشكلة، دي المصيبة، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي ميعوا شهر رمضان وضيعوا هيبة رمضان، شهر رمضان ضاعت هيبته خلاص، بقى شهر المسلسلات، شهر الرأس، شهر التمثيليات، شهر المسرحيات، شهر الفوازير. ايه الفوازير دي؟ وايه اللي ربط فوازير برمضان يعني؟ لو الخيبة الكبيرة ايه؟ الناس تقول لك انا عايز احل الفوازير ليه؟ اصل بيقول لك فيها جوائز كتيرة قوي. ازاي؟ ده في تلاجة من ضمن الجوائز، تلاجة، وانت عندك تلاجة؟ انا عندي اتنين الحمد لله. امال عايز ايه؟ امال عايز ايه تاني؟ عندك تلاجتين، مضيع صلاة ومضيع التراويح وعمال تبص على الحرام بعد ما فطرت عشان تاخد تلاجة تاني، هتعمل بيها ايه دي؟ انا مش فاهم. انا حاجة تغيظ. يقول لك الفوازير رمضان. النكتة ما بنساهاش، واحد اهبل بيسأل واحد اهبل منه، بيقول له في رمضان اللي فات انا صح يعني صمت 30 يوم بس حليت 29 فزورة، فضاعت مني فزورة في يوم، اليوم اللي ما حلتش فيه الفزورة ينفع لي الصيام؟ ما هو اهبل. اللي اهبل منه قال له ايه؟ لازم اسألك الاول، لما فاتت منك الفزورة كنت ناسي ولا متعمد؟ عشان نعرف نجاوب. قال له لا كنت ناسي. قال له خلاص السنة الجاية ان شاء الله تجيب فزورة زيادة وتحطها مكان الفزورة اللي انت ما حلتهاش. الله يكفينا شهر الهبل والعبط يا رب. بالله عليك ده شهر رمضان بتاع الفوازير، شهر رمضان بتاع الرأس، يعني طول عمري في يعني بص الناس تسأل تقول لك ايه يا عم الشيخ، انا عايز اسألك سؤال، فضل اخوي، انا كنت صايم وبعدين ماشي كده يا عم الشيخ، فلقيت واحدة والعياذ بالله نسيت تلبس، فانا مؤاخذة يا عم الشيخ يعني خدت لحسة كده وانا ماشي، يعني يا ترى صيامي حلو؟ يا ترى صيامي سليم؟ جميل. بتسأل عن لحسة؟ يعني بص كده هو ماشي كده عطى كده حتة، امال قاعد بعد الفطار عامل كده ليه؟ ها؟ ده انت بتسأل عن لحسة ودلوقتي قاعد في اللحسات كلها قاعد. ها احنا ما احنا بقول لك احنا بنسال اسئله غريبه، اسئله تدل على ان احنا يعني ما شاء الله علينا، بس في نفس الوقت ايه؟ مضيعين في حاجات تانية. ما ينفعش الكلام ده. الاسلام التزام كامل. قال الله تبارك وتعالى سوره البقره: يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، ادخلوا التزموا في السلم اللي هو الاسلام كافه كله، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اوعى خد الدين كله، ما تنقيش، بناخد حتة ونسيب حتة. دي مصيبتنا الكبيرة، دي المصيبة الكبيرة. قال الله عز وجل في سورة الانعام في اخره: قل ان صلاتي، ها ومحزوكين احنا في الصلاة قوي، جميل، وش عارف اتوضيت في حتة ما جاتش عليها مية، واصل بما ان ذلك وسوف ان، حلو، ومحزوكين في الصيام. طب وبقيت حياتنا ليه؟ بقيت حياتنا مش ملتزمين ومسكين زي ما احنا بنسأل في حاجات كده؟ قل ان صلاتي ونسكي، بسم الله والله اكبر، ومحياي، حياتي كلها مش حتة منها، مش رمضان بس، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي كله ومماتي اموت في سبيل الله لله رب العالمين، مع احد لا شريك له، ده بمزاجك، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فعشان كده بنقول شهر رمضان لازم ناخده بمعنى العبادة، بمعنى بالمعنى الصحيح للعبادة اللي هي عبادة الصيام. إن أنا بعيد عن الأكل والشرب والزوجة ودول حلال، من باب أولى لازم أكون بعيد عن الحرام. لا يمكن أكون بقول أنا اللهم إني صايم عن الحلال اللهم إني بعمل حرام. يعني اللي صايم دوت يقول اللهم إني بعيد عن الحلال، جميل، قاعد من بعد العصر بتعمل إيه؟ يقول لك وفضل أدي على المغرب، ثلاث ساعات، خد لك ساعة ونص فيلم وساعة ونص ماتش كورة بس، ونقرب من المغرب كده كويس. طيب يعني الكورة يعني ها، يعني يقول لك ده حتى الحكم ما شاء الله بيحسب الوقت الضايع، ان الوقت كله ضايع يا اخوي. هو بقى قاعد يتفرج على الفيلم، والفيلم فيه واحدة شعرها باين وفتحة صدرها باينة وجنب نايمة جنب راجل في السرير والعياذ بالله، وبتمثل انها مراته وهو بيمثل انها ان دي جوزته، وده لا هي مراته ولا هو جوزها، ها ده مش اسمه زنا، ده حتى لو هم نايمين في السرير ودي مراته بجد وبعقد شرعي يبقوا ولاد ادب. لان ازاي تنام جنب مراتك اللي بعقد شرعي وانت عارف ان في كاميرا بتصور وفي ملايين هيتفرجوا عليك؟ طيب ناس والعياذ بالله ما عندهاش ادب، انا اتفرج عليهم ليه؟ وبعيني بقى وعمال اتفرج بعيني واقول اللهم اني صايم، اللهم اني بعيد عن الحلال، بس اللهم اني بعمل حرام. طب يبقى ايه ده؟ يبقى صدق النبي صلى الله عليه وسلم، رب صائم ليس له من الصيام سوى الجوع والعطش، سوى الجوع والعطش. واحد معطش نفسه مجوع نفسه ليه؟ اذا كان هو بيقول لك اللهم اني صايم عن الحلال وهو والعياذ بالله غرقان في الحرام، غرقان في الحرام، مش فاهم معنى الصيام. لازم نفهم معنى العبادات. يعني هو مش موضوعي بس بسرعة اللي بتكلم عن الصيام، خلينا في الصلاة حتى. ما هي الصلاة كده برضو، الله لما قال ما قالش صلوا، قال أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة. قل سورة إبراهيم، قل لعبادي الذين أمنوا يقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة. سورة لقمان، يا بني أقم الصلاة، مش صلي، أقم الصلاة. ها يقيمون، أقيموا، أقم، ايه الفرق بينها وبين الصلاة؟ في إقامة صلاة وفي صلاة. الله لما عاب على اللي بيصلوا قال فويل للمصلين، مش اللي بيقيموا الصلاة، لا لا، فويل للمصلين. ها طب امال ايه بقى إقامة الصلاة؟ يبقى في إقامة صلاة وفي صلاة. انت بتصلي ولا بتقيم الصلاة؟ عشان نفهم معنى العبادة بس. طب ايه الفرق بينهم؟ ده اللي هنشوفه في الحلقة القادمة ان شاء الله. نتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.